صفحة 352. ما عن هنا بعد في المستوي في صفحتين 349 349 349 وعلم أن قال واعلم أن القضايا الموجهة الموجبة كلية كانت أو جزئية تنعكس موجبة جزئية، هذا قلنا إلا الممكنتان. الممكنتان لا ينعكسان أبدا، وفرقنا بين مذهب الشيخين يعني في المنطق. قال فإنهما لا ينعكسان على مذهب الشيخ اللي هو ابن سينا، وأما السوالب فإن كانت كلية فست منها تنعكس وهي الدائمتان والعامتان والخاصتان، هذه سميناها العرفي العام أو العرفيات العامة أو العرفيات الست أو المنعكسات الست السوالب، وهكذا. وسبع منها لا تنعكس وهي الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلق العام. لاحظوا وقتيتان وجوديتان وممكنتان، هذه ستة، والمطلق العام هي السابعة. وإن كانت جزئية فلا تنعكس منها إلا المشروطة والعرفية الخاصتان فقط، فإنهما ينعكسان عرفية خاصة. والبيان في انعكاس هاتين القضيتين هو الافتراض، هو الافتراض. وذلك طريق آخر في إثبات العكوس. هذا طريق الافتراض ما ذكره قبل ذلك، ذكر قبل ذلك أو ذكرنا تذكرنا معا قبل ذلك طريقة العكس وطريقة الخلف، طريقتان العكس والخلف. أما هذه طريقة الفرض اليوم إن شاء الله سوف ندرسها في عكس النقيض. قال وذلك طريق آخر في إثبات العكوس، ومحصله محصل هذا الطريق حاصله يعني ومحصله يعني باختصار هو ما هو؟ قال فرض ذات الموضوع شيئا، فرض ذات الموضوع شيئا معينا، وحمل وصفي الموضوع والمحمول عليه. فرض ذات الموضوع شيئا معينا وحمل ايش قال؟ وصفي الموضوع والمحمول عليه. وصفي الموضوع والمحمول عليه. شوفوا سيدي، انت تقول هنا الانسان، ايوه مسكين الانسان يعني ما هو وصف الإنسان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان خلق الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف. هذا الإنسان لاحظوا عندنا هنا إيش؟ الإنسان له اعتباران. الاعتبار الأول هو ذات الإنسان، والاعتبار الثاني مفهوم الإنسان، صح؟ وقلنا أننا نتكلم عن دائما في هذه القضايا، في غير القضايا الطبيعية نتكلم دائما الحمل يكون على الذات، الحمل يكون على الذات. الآن نفرض ذات الموضوع في مثل هذه القضية، فلنفرض ذات الموضوع. الموضوع هنا ما هو؟ الإنسان. نفرض ذات الموضوع مثلا دال، علماء يكتبون أحيانا دال هكذا بالهمزة، سورة الهمزة، أحيانا يكتبون الدال هكذا حتى لا تشتبه ب، إذا كتب الدال هكذا قد تشتبه بالراء أحيانا، يكتبونها هكذا. على أي حال نفرض ذات الموضوع دال. إذا فرضنا دال، لاحظ الآن تقول دال هي ذات الموضوع. ما هي ذات الموضوع؟ ذات الموضوع، ذات الإنسان. ما هي؟ مثل ما هي؟ أفراده زيد وعمر وبكر. إذا هل يصح أن تقول دال ضعيف؟ نعم ولا لا؟ مئة في المئة ده ضعيف، لأنه هو أصلا مفهوم هذه القضية إنه الضعيف ثابتة بأفراد الإنسان، صحيح ولا لا؟ طب هل يجوز أن نقول ذات إنسان؟ نعم. إذا كان لك تقول زيد إنسان وعمر إنسان، إذا قال أن نفرض ذات الفرض، دليل الفرض هو أن نفرض ذات الموضوع شيئا معينا مثل الباب، ثم نحمل وصفين الموضوع والمحمول عليه، نحمل عليه وصفي، هنا نحمل أصلا بطبيعة الحال نحمل وصف المحمول على ذات الموضوع، فهذه الذات هي ذات الموضوع، فحملنا عليها وصف المحمول مرة، ثم حملنا عليها وصف الموضوع تارة أخرى، وهكذا نسير في البرهان، وهكذا نسير في البرهان. المهم أنا أريد أن نفهم الفكرة بالأول، ما معنى حمل، ما معنى أن نفرض ذات الموضوع شيئا معينا ثم نحمل عليه وصف الموضوع تارة ووصف المحمول تارة؟ إذا فهمنا ذلك انحل دليل الفرض، إنه هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، أنت تفرض وسطا، تفرض شيئا وسطا، يعني في الرياضيات يسمونه الوسط أو الميديوم، يعني تأتي بمتغير معين، متغير تأتي به تفرضه شيئا معين، عرفت كيف؟ مثلا لو قلنا هنا لغايات معينة في الرياضيات يعرفها من يطبق الرياضيات، يعني لا نريد أن نعقد المسألة الآن، لكن يعرفها من يطبق الرياضيات. فكرة الفرق فهمته، بس كيفية الاستدلال فيه؟ كيفية الاستدلال بها؟ سوف يأتي، سوف يأتي، إحنا سوف نستدل بها، لكن الفرق هنا هو وقوع. أنا الآن لاحظ، إحنا حبينا نشرح هذه العبارة التي قالها. محصله لما قال ومحصله فرض ذات الموضوع شيئا معينا، هنا فرضنا ذات الموضوع ذات، قال وحمل وصفي الموضوع والمحمول عليه، يعني تارة تحمل عليه وصف المحمول وتارة تحمل عليه وصف الموضوع، فتصبح عندك ايه قضيتان، تصبح عندك قضيتان صحيحتان، قضيتان مسلمتان، صحيح؟ هذا ليحصل مفهوم العكس، قال فرض ذات الموضوع شيئا معينا وحمل وصفي المحمول والموضوع عليه ليحصل مفهوم العكس، ولنذكر لهذا البحث زيادة تحقيق، يعني لم يدخل في بحث هذا الموضوع، لم يدخل في بحث هذا الدليل الآن، لاحظ؟ قال يعني نحن نبدأ الدليل بهذا الفرض، بالفرض بهذه الطريقة، ثم نتوصل إلى مفهوم العكس، نتوصل إلى مفهوم العكس. قال ولنذكر لهذا البحث، ما هو البحث هنا؟ برهان الفرض زيادة تحقيق في عكس النقيض، إذن سوف نذكره لكم في عكس النقيض، فدعنا كأنه يقول لك أنا لا أريد أن أبحثه هنا معك، قلت لك محصله، قلت لك كيف نبدأ به، حاصله ما هو؟ أن نفرض ذات الموضوع شيئا ثم نحمل عليه وصف المحمول ووصف الموضوع، ثم نبدأ بالعمل وما يسمى بالرياضيات manipulation أو processing، يعني التلاعب، أو حتى نصل بأسلوب معين حتى نصل إلى الإثبات، إلى إثبات الشيء المعين. الذي يعرف البرمجة مثلا، البرمجة باللغات، البرمجة تعرفون، إذا سمعتم عن لغات مثلا بيسك وفورتران وباسكال والكوبل وغيرها من اللغات، هذه اللغات القديمة التي درستها، أنا لا أعرف اللغات الحديثة اليوم، والسي لانجوج مثلا، لحد السي أنا بعرف، لكن بعد ذلك لا أعرف اللغات، لا أعرف هذه اللغات. فكنا يعني نعمل ما يسمى بالالجوريثم، خوارزمية معينة، لكي يعني نجعل الكمبيوتر يفهم علينا ما نريد نحن أن نصل إليه، عرفت كيف؟ عندك مدخلات input وعندك تريد أن تصل أنت إلى نتيجة معينة output معينة. فأنت تدخل الكمبيوتر في مجموعة من العمليات. هذه هي عبارة عن يعني sequential processes، خلينا نقول هي عمليات متسلسلة. هذه العمليات المتسلسلة متسلسلة بشكل منطقي، متسلسلة بشكل منطقي بطرق مختلفة، يعني لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. المهم أنك تتلاعب بها وتتحرك بها بطريقة معينة لكي تجعل الكمبيوتر يؤدي أو في المحصلة يصل إلى هذه النتيجة. فهنا بعد هذا الفرض نحن نتحرك في البرهان، نتحرك في عمليات معينة لكي نصل إلى العكس، لكي نصل إلى العكس كما سوف ترون إن شاء الله. قال: فإن قلت قد ذكر المصنف في أول الفصل، يعني الشيخ اللي هو السعد، قد ذكر المصنف في أول الفصل أن السالبة الجزئية لا تنعكس، وأنت هذه مسألة جديدة، مسألة جديدة بعد ما ذكر الفرض وقال إنه هذا لن نبحثه الآن، سوف نبحثه في عكس النقيض. قال الآن أتى بهذه الفنقلة. لماذا جاء بهذه الفنقلة؟ قال لأنه عندما ذكر قبل قليل قال: وأما السوالب فإن كانت كلية فست منها تنعكس وسبع منها لا تنعكس. إلا الخاصتين. هو بيتكلم عن عن هذه السالبة. لاحظ هذه السالبة اللي هي الخاصتان، وإن كانت جزئية فلا تنعكس منها إلا المشروطة والعرفية الخاصة. واضح؟ إحنا نتكلم عن قضيتين سالبتين جزئيتين، ومع ذلك أنت تقول إنهما تنعكسان. هما تنعكسان. هاتان قضيتان. لاحظ قال: وإن كانت جزئية فلا تنعكس منها، يعني من القضايا السالبة الجزئية، السوالب الجزئية يا إخواني في العكس المستوي، لا ينعكس إلا قضيتان. ما هما؟ المشروطة والعرفية الخاصة. فبناء على هذا ما قاله هنا، قال هذه الفنقلة، قال: فإن قلت قد ذكر المصنف في أول الفصل، في أول فصل العكس المستوي، قال إن السالبة الجزئية لا تنعكس، وأنت هنا، يعني أنت أيها الشارح، كأنه يخاطب نفسه يقول: أنت أيها الشارح صرحت يعني في هذا المقام بانعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية اللي هي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. هذا سؤال، فيعني قد ظهر التناقض بين المناقضة، يعني أنت تناقض قول المصنف. قلت: أراد المصنف بعدم انعكاس السالبة الجزئية أنها لا تنعكس بحسب الكم. لاحظ أنها لا تنعكس بحسب الكم، يعني إذا لاحظناها من حيث الكم فهي غير منعكسة. ونحن نثبت انعكاسها بحسب الجهة، يعني إذا لاحظنا كونها مشروطة خاصة وعرفية خاصة فإننا نستطيع أن نثبت عكسها كما سوف يأتي إن شاء الله في دليل الافتراض. تنعكسان. تنعكسان خاصة. نعم. يعني واحد تنعكس نفسه، يعني خاصة المشروط الخاصة تنعكس عرفية خاصة والموازنة والعرفية خاصة إذا تنعكس عرفية خاصة. نعم. لكنه يريد أن يثبت انعكاسهما بحسب الجهة لا بحسب الكم. واضح يا إخوان؟ قال: فلا تضاد، يعني بين قولي كشارح وقول المصنف، ويدل على صحة هذا التوجيه قول المصنف: وأما بحسب الجهة. فلما قال وأما بحسب الجهة نعرف أن كلامه السابق كان بحسب الكم وليس بحسب الجهة. قال وأما بحسب الجهة قال ويمكن أن يقال معنى قوله والسالبة الجزئية لا تنعكس أي لا يلزمها العكس لزوما كليا، وذلك يتحقق بعدم انعكاسها في صورة واحدة فقط ولا يقتضي عدم انعكاسها مطلقا. هذا الذي قلناه في كتاب شرح الدمنهوري عندما أتيت لكم بالحالات التي تنعكس معها السالبة الجزئية والحالات، كل الحالات التي وحتى في القياس في بعض حالات القياس عندما كنا نقول إنه هذه الصورة غير منتجة، كنا نقول أيضا في نفس الكتاب إنه هنالك صور في بعض المواد تنتج وفي بعض المواد لا تنتج، لكن لما كانت منتجة في بعضها وغير منتجة في بعض المواد نعم العكس ليس كليا أو اللزوم ليس كليا وليس مضطردا، وهذا هو معنى الاختلاف الموجب للعقم عنده. واضح يا إخواني؟ في شيء مش مفهوم في العكس المستوي؟ نشرع الآن في عكس النقيض. استقرار الشيخ محمد غلبة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم: فصل. عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين بأن يجعل نقيض الجزء الأول لو قلت يجعل أحسن بأن يجعل نقيض الجزء الأول ثانيا ونقيض الجزء الثاني أولا مع بقاء الصفة والكيف. نعم. فقولنا كل جيم باء ينعكس بعكس النقيض إلى كل ما ليس باء ليس جيم. لاحظ نقض الجزء الأول وجعله ثانيا ونقض الجزء الثاني وجعله أولا وبقيت العبارة كما هي في حال كيفها، يعني كيفية كالكيفية بقيت كما هي، الإجابة بقي إجابة. وإذا كان سالب نعم كان ليس الثاني يعني يؤدي إلى سالب الآن يعني لو قلنا مثلا كل لابة لا جيم وعم أوضح يعني احنا ذكرنا الخصوص والعموم في معنى جيم ليس باء وجيم هي لا باء، قلنا مين اخص من الاخرى تذكرون من العام ومن الاخص جيم ليس باء اخص ولا عام من جيم لا باء؟ جيم ليس باء عام من جيم لا باء. نعم من جيم لا باء لأنه جيم ليس باء تصدق بوجود بوجود جيم وبانعدام جيم، لكن جيم لا باء هذه قضية موجبة فيجب فيها أن يكون جيم موجودا. وبرضو بيناها في أكثر من صورة، بيناها في الأشكال وبيناها في المجموعات تذكرون ذلك؟ أي طيب. إذن فلما نقول انه يعني انت تنظر هنا عندك هنا الجيم باء هذه تنعكس بعكس النقيض اذا لاحظوا لو كانت كل لو كانت كل تنعكس بعكس النقيض هكذا كل فتبقى في حال الكم كما هي. الآن لاحظوا ما ليس باء اللي هي لا باء أو بعبارة أخرى عليها غير باء، يعني عبارتهم في ما يسمى بالعدل أو النقد هكذا ما ليس باء أو لا باء أو غير باء، كل ما ليس باء ليس جيم. لاحظوا إذا نظرنا إلى هذه هذا مركب ولا مفرد؟ مفرد. وهذا كمان مفرد ليس جيم ما ليس باء هذا مركب ولا مفرد؟ مفرد. يعني مفهوم أنا و... يعني ما ما ليس. يعني نقول مثلا لا إله إلا الله. ها؟ كلمة التوحيد. ومركب في قوة مفرد. بالضبط هذا هو. هي مركبات لكن لا قوة المفرد. إذا نحن كل ما ليس باء ليس باء. الآن بالنظر إلى أن هذه الحالة هذه الحالة ليس جيم هي لا جيم أعم ولا أخص من ليس جيم يعني إذا قلنا ألف لا باء وألف ليس باء مين عام؟ ليش؟ الثاني عام. الثانية هذه عام. فإننا يمكننا أن نفك هذه إلى كل ما ليس باء ليس جيم. لماذا؟ لأن هذه أخص والأخص يستلزم العام، لكننا لا نستطيع أن نعكس هذه. واضح؟ يعني إذا كان عندك ألف هي لا باء فهذه تستلزم ألف ليس باء إمطلال إيش؟ إنه ألف ليس باء فيمكنني أن في البرهان أن أتعامل مع هذه على أساس أنها هذه ولكن إذا كان عندي ألف ليس باء لا يستلزم الصورة فإنها لا تستلزم ألف لا باء لا تستلزم ألف لا باء واضح الكلام؟ فأنت هنا تقول أنت إيش قلت يا رضوان؟ قلت لماذا لم يقل كل لا باء لا جيم يعني عكسه يعني بعد كل جيم باء كل لا باء لا جيم نقيض عكس النقيض هذا عكس النقيض موافق ولا مخالف أول شيء موافق لأنه لماذا سمي موافقا لأنه يتفق مع الأصل هذا الأصل صح وهذا العكس لأنه موافق له في الكمية معهد وفي الكيفية هذه موجبة ولا سالبة موجبة ولكنها معدولة الطرفين إذن وافقنا الأصل وافقنا الأصل كما وكيف لذلك يسمى عكس النقيض الموافق هذه طريقة المتقدمين العكس هذه طريقة المتقدمين وهي الطريقة اللي شرحنا عليها في هذا مشى عليها في هذا الكتاب وفي الشمسية وعملنا لها الجداول لأنه هي الطريقة المستعملة في العلوم كل ما ليس باء ليس جيم لكن هذه تستلزم كل ما ليس باء ليس جيم بهذه الصورة ولذلك في بعض البراهين تجدون مثلا أحد بعض العلماء يفكون هذه بهذه الصورة لماذا يجعلون هذه كهذه الصورة؟ لأنها تستلزمها فهل كل جيم باء تستلزم كل ما ليس باء ليس جيم بهذا المعنى؟ لا فلاحظوا هذه أصلا موجبة معدولة لكنها استلزمت ماذا؟ سالبة استلزمت سالبة فإذا قلنا كل ما ليس باء ليس جيم استلزمت ماذا؟ أستطيع أن أقول هكذا لاحظ ليس كل ما ليس باء جيم ليس كل إيش هذه؟ هذا سالبة كلية سالبة كلية جزئية يعني بعض ما ليس باء ليس جيم لاحظ فإذا النظر فيها لاحظوا كيف الاستلزامات في المنطق لكن احنا الآن هذه مجرد لوازم ليس البحث فيها يعني كيف انت تنظر فيها عندما تبرهن لكن الأصل هذا لا أظن أننا نمشي على هذا. أنا أردت أن أجيبك على سؤالك، هل فعلا نستطيع أن نصل إلى النفي من الإثبات، يعني من المعدولة الموجبة المعدولة الطرفين أو معدولة المحمول، من الموجبة معدولة المحمول، هل يمكن أن نصل إلى سالبة؟ نعم يمكن، لكنها سالبة جزئية وليست سالبة كلية. أحسن ما حكيت. قال فقولنا كل جيم با ينعكس بعكس النقيض، يعني الموافق، عكس النقيض الموافق، إلى كل ما ليس با ليس جيم. وهذا على رأي المتقدمين، هذه طريقة المتقدمين من العلماء. المتأخرون كان لهم نظر آخر، يأتي إن شاء الله بحثه في الشمسية، لماذا نظر المتأخرون بهذه النظرة، وما الإشكال عندهم، ما المآخذ التي أخذوها على المتقدمين في هذه المسائل، في بعض المسائل، ولماذا يعني اخترعوا هذا المفهوم في العكس. قال أو جعلوا، يعني بالرفع عطف على قوله تبديلوا، أي عكس النقيض، إما تبديل نقيض الطرفين مع بقاء الصدق والكيف على ما اختاره المتقدمون، يعني كما شرح وبين، أو جعل نقيض الجزء الثاني أولا، يعني تأتي بالجزء الثاني تنقضه ثم تضعه في الأول، وإيش؟ وعين الأول ثانية، وعين الأول ثانية، لكن هنا يشترط أن المخالفة في الكيف، يشترط المخالفة في الكيف، ولكن طب يبقى الكم كما هو. لاحظ المثال الذي أتى به، كل ما كل جيبا، انتهينا من هذا. نعم هذا مخالف، لأنه مخالف في الكيف، يعني أنتم معناته كنت هنا لم تكونوا معنا في القراءة إذا كنتم تكتبون، من مرة أخرى. قل الآن هذا عكس النقيض اللي بيناه هنا، هو عكس النقيض الموافق اللي هو طريقة المتقدمين. الآن طريقة المتأخرين، طريقة المتأخرين اسمها عكس النقيض المخالف. لماذا؟ لأنه يجعل، يقول هذه تصبح ماذا؟ يأتي بنقيض الجزء الثاني. ما ليس با، أيوة، ويأخذ عين الأول كما هو ويجعله ثانيا يصبح من الجيم، مع المخالفة بالكيف لكن بقاء الكم كما هو، كل تصبح لا شيء. فلا شيء هي هذه كلية وهذه كلية، لكن هذه موجبة وهذه ثانية. إذن لا شيء مما ليس با هو جيم، لا شيء مما ليس با هو جيم. يعني يخالف في الكيف، يعني ولذلك يسمى المخالف. نعم، فلما خالف الأصل في الكيف سمي المخالف. الموافق، يعني الموافق في الكيف. الموافق نعم في الكيف، ليس في الكم. هو موافق في الكم والكيف، لأن يعني الموافقة في الكم حاصلة في الطرفين، يعني فينا في العكسين، لكن المخالفة مخالفة له في الكيف. لا شيء مما ليس با هو جيم، كل إنسان حيوان، لا شيء مما هو حيوان، ما لا شيء مما ليس بحيوان فهو إنسان. يعني قلنا هنا كل إنسان حيوان، فهذه لا شيء مما ليس بحيوان إنسان. خلاص لاحظ، هذه طريقة المتأخرين هو عكس النقيض المخالف. نعم. وبقاء الصدق على رأي المتأخرين. فقولنا كل جيم با ينعكس عندهم إلى لا شيء مما ليس با جيم. وقد عرفت معنى بقاء الصدق. هذا عندكم زغريت في تركيا؟ سمعتم الزغروده الان؟ نعم سمعتموها؟ عندكم زغروده في تركيا ايضا نفس ال هذه اخذتوها من العرب اكيد صحيح؟ كثير منتشر منتشر لكنها مش ليست هذه من العرب اصلا. ماذا تسمونها بالتركي؟ زلقط. ما هي ما هي زغروده اصلا بالعربيه زغروده. انت لا تعرف ما ما هذا الموضوع؟ تعرف عنه فكره؟ عند الزواج نعم فيطلقون صوتا معينا يعبر ايوه بالضبط معبرين عن الفرحه. عند الأكراد أنت لأن الأكراد قريبون من العرب في خير. لا نفس العادات نفس الشيء نفس الشيء قريبون جدا مع العرب. على أي حال وقالت على فكل جيم با ينعكس عندهم إلى لا شيء مما ليس با جيم. بس معلومة إذا سألتم النساء اللاتي يعملن مثل هذا العمل خاصة الكبيرات في السن وهي غير يعني منفعلة ومستثارة لا تستطيع أن تخرج مثل هذا الصوت. تعرف ذلك؟ عارفون ذلك؟ أنت كردي؟ نعم. أنت كردي؟ اسأل أهلك. يعني يكون إذا لم تكن يعني حادثة طبيعي يعني طبيعة يعني. فتخرج مش بالطبيعة ليس بالطبيعة ولكن بالعفوية spontaneously. بالعفوية وليست فيها نقص. يعني إذا أرادت مثلاً وهي جالسة عادي بدون انفعال بدون يعني رياكشن بدون انفعال لا تستطيع أن تخرجها مثل ما تكون في ذلك الوقت. فنساء مصر أين يزغرن؟ عند قبر النبي. عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أيوة سيدي كلام سيدي وقد عرفت معنى بقاء الصدق والكيف في العكس المستوي فلا نعيده. وأما معنى مخالفة الكيف فهو أن الأصل إن كان موجبا كان العكس سالبا وإن كان سالبا فموجبا. وعليك بتصفح المثال لتطلع على حقيقة المقال. وحكم الموجبات هنا ها هنا أي في عكس النقيض حكم السوالب في العكس المستوي أي وبالعكس حتى إن الموجبة الكلية ها هنا تنعكس موجبة كلية والجزئية لا تنعكس مطلقة والسالبة كلية كانت أو جزئية تنعكس جزئية. واعلم أن هذا الحكم والذي سيجيء بعده إنما هو في عكس النقيض على رأي المتقدمين لا المتأخرين وإنما لم يذكر عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين إما لأن عكس النقيض بالمعنى الذي ذكره المتأخرون غير مستعمل في العلوم على ما صرح به السيد العلامة في الحواشي وإما لأن حكم القضايا في عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين ليس كحكمها في المستوي فلو شرع فيه لاحتاج إلى تطويل الكلام إذ لا يمكنه الإحالة على العكس المستوي فلهذا تركه اهتماما بشأن الاختصار واحتراسا على التطويل والإكثار. جيد يعني هذا ما ذكرناه لكم في الكشوف الكشف الذي أعطناكم إياه بيان طريقة عكس النقيض عند المتقدمين لأنه هي طريقة معتبرة في العلم. والبيان في انعكاس القضايا بعكس النقيض. البيان لما يقول البيان يعني يريد أن يبين الدليل والبرهان البيان في انعكاس القضايا بعكس النقيض هو البيان المذكور في انعكاسها بالعكس المستوي من غير فرق. يعني لو أتيتم بدليل من أدلة التي استعملناها في إثبات العكس المستوي تجدها نفسها بلا فرق بينها وبين عكس النقيض أبدا بدون فرق. عرفت؟ وكذا مش النقيض هذه يا إخواني صلحوها هذه النقض. وكذا النقض الوارد على انعكاس بعضها ها هنا هو النقض وليس النقيض أيضا أكرر نفس الغلطة مرة أخرى. أيوة لأنه إحنا عندنا حالتان حالة نبرهن فيها على عكس فنأتي بماذا؟ نأتي بالبرهان. أيوة الحالة الأخرى ننقض فيها عكسا من العكوز فبنسميها ايش؟ النقض اللي هو المثال نقض بالمثال. يعني احنا الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية ولا تنعكس موجبة كلية صحيح؟ فنقول ما الدليل على عدم انعكاس الموجبة الكلية موجبة كلية؟ ما الدليل؟ كيف نستدل على عدم انعكاس الموجبة الكلية موجبة كلية؟ كيف؟ بالمثال يسمون نقض بالمثال. فإذا النقوض التي استخدمناها هناك في العكس المستوي للاستدلال على عدم انعكاس بعض القضايا هناك هي عين النقوض التي نستخدمها هنا، والبراهين التي استعملناها هناك هي عين البراهين التي استعملناها هنا. يعني نستعمل برهان الخلف وبرهان العكس من غير فرق أبدا، ولكن زاد عندنا هنا براهين الفرض التي سوف ندرسها إن شاء الله. ماذا يريد أن يقول؟ لكن الفرق الوحيد بين الحالتين بين العكس المستوي والعكس النقيض أن حكم الموجبات في عكس النقيض هو عين حكم السوالب هنا. السالبة الكلية تنعكس هناك سالب في العكس المستوي سالبة كلية صح؟ إذا الموجبة الكلية في عكس النقيض تنعكس موجبة كلية. هذا كله طبعا عليه برهان تستطيع أن تبرهن عليه بنفس الطريقة التي برهنت عليها هناك وحاول. ولذلك قال هنا إيه؟ وعليك بتصفح المثال لتطلع على حقيقة المقال. فإذا ابدأ بعمل البراهين أنت بنفسك كما عملناها في العكس المستوي ستجدون نفس الحالة أبدا، ولكن حكم الموجبات هنا هو حكم السوالب هناك. تذكرون في السوالب قلنا ست منها منعكسة وسبع غير منعكسة. في الموجبات الآن نقول ست منها منعكسة وسبع غير منعكسة. في السوالب هناك قلنا لا تنعكس منها إلا إيه؟ الخاصتان. إذا كانت جزئية لا تنعكس إلا الخاصتان اللي هي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. في الموجبات هنا نقول إذا كانت الموجبة جزئية لا تنعكس منها إلا الخاصتان المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. واضح الكلام؟ نعم. فكل لذلك أنت الآن معك جدول عكس النقيض قارنوه بالجدول عكس المستوي تجدون نفس الشيء أبدا. هو أحكام الموجبات هنا أحكام السوالب هناك. أنا يعني ليس معي أنا معي عندي على العكس المستوي أي نسبة العكس المستوي. فمثلا عندي الموجبة الكلية هنا الموجبة الكلية عكسها ماذا هنا؟ حينية مطلقة. حينية مطلقة. إذا ذهبتم هناك إلى السالب الكلية، اذهبوا إلى السالب الكلية في عكس النقيض. ما عكس السالب الكلية؟ حينية مطلقة. هي نفس الموجبة الكلية. لاحظ الموجبة الكلية في العكس المستوي. وامشي معها. الدائمة المطلقة في أيضا حينية مطلقة، والمشروطة العامة حينية مطلقة، والمشروط والعرفية العامة تذكرون البرهان عليها إذا كانت بإحدى الجهات الأربع بالضرورة أو بكذا بكذا، فعكس فتكون فيكون عكسها حينية مطلقة. نفس البرهان هناك هو عين البرهان. واضح؟ أحكام الموجبات هنا أحكام السوالب هناك. طبعا لماذا؟ لأنك أنت يا مولانا تأتي بنقيضي الشيء، تأتي بنقيض الأول وتجعله مقدم، بنقيض الثاني وتجعله مقدما أو مقدما، أو تجعله موضوعا، وتأتي بنقيض المحمول الموضوع وتجعله محمولا. فلما صار هذا النقض والتعامل مع النقض، الأحكام التي كانت للسوالب تصبح الموجبات، والأحكام التي كانت للموجبات تصبح للسوالب. هذا هو السبب، يعني اللغز، لماذا حصل ذلك، لماذا انعكست الآية في أو الأدلة والطريقة العكس في عكس النقيض، لأنه أنت تتعامل مع نقيض ما كنت قد سبق، فالعكس يصبح السالب موجبا والموجب سالبا. واضح؟ إذن هي طريقة سهلة وجميلة، ولكن لها فوائد عديدة جدا. يعني في بعض البراهين لا تستطيع أن تبرهن باستعمال العكس العادي، فتستعمل عكس النقيض لأنك تريد أن تصل إلى قضية معينة. هذه القضية لا تستطيع أن تصل إليها بعكس، يعني الذي يمارس البرهان يعرف ذلك، يعرف أنه أحيانا لا يستطيع بالعكس المستوي أن يحل الإشكال، يحله بعكس النقيض. أحيانا لا يحله بعكس النقيض الموافق، يحله بعكس النقيض المخالف. لاحظ كيف؟ يعني لماذا في هنالك طرق كثيرة للبرهان لهذا الأسباب؟ إن كان التعالب، يعني يكسبنا إن كان التعالب فلا لدينا، يعني تعالب يعني. مثلا يعني يوسع يعطينا أدوات أكثر، أدوات أكثر، ويعطينا يعني هو أدوات أكثر يعني وقوة أكثر في البرهان لكي نستطيع أن نتحرك في البرهان أكثر. يعني إذن عكس النقيض الموافق للمتقدمين والمخالف للمتأخرين. نعم هو كذلك، ولكن الآن الجداول هذه معمولة على طريقة المتقدمين، والجداول حتى في الشمسية معمولة على طريقة المتقدمين، لأنه هي المستعملة في العلوم. قرأ قبل قليل الشيخ محمد على ما حققه السيد الشريف الجرجاني رحمه الله. يعني عكس النقيض هذا عكس النقيض الموافق يعني. أي نعم. قال في صفحة 355: وعلم أن هذا الحكم، قال والجزئية لا تنعكس مطلقا، والسالبة كلية، والسالبة كلية كانت أو جزئية تنعكس جزئية. فأنا يتكلم هنا في أحكام المطلقات قبل الموجهات. مش قال وحكم الموجبات أي في عكس النقيض هي حكم السوالب في العكس المستوي، أي وبالعكس، حتى إن الموجبة الكلية ها هنا تنعكس موجبة كلية. لاحظ، والمفروض أنها تنعكس موجبة جزئية في العكس المستوي، لكنها انعكست كالسالبة الكلية، انعكست كنفسها يعني. والجزئية لا تنعكس مطلقا، هذا على لا تنعكس مطلقا بناء على إيه؟ بناء على الكم وليس بناء على الجهة. فهو يتكلم الآن في عكس المطلقات ولا يتكلم في عكس الموجهات. نعم، والسالبة كلية كانت أو جزئية تنعكس جزئية، لاحظت هناك كانت الموجبة في العكس المستوي، في الموجبة كلية كانت أو جزئية لا تنعكس إلا جزئية، لكن هنا الأمر بالعكس. قال واعلم أن هذا الحكم الذي قلناه يعني ما مر والذي سيجيء بعده، سيجيء الآن مسألة نتكلم فيها اللي هي عكس الخاصتين، إنما هو في عكس النقيض على رأي المتقدمين للمسلمين، يعني الذي سنتكلم فيه والذي سوف يأتي لاحقا إنما هو على رأي المتقدمين للمتأخرين، وإنما لم يذكر عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين. المتأخرين شايف لاحظ المعتبر، فالمعتبر عند المتأخرين في الحقيقة هو عكس النقيض المخالف وليس الموافق. قال إما لأن عكس النقيض بالمعنى الذي ذكره المتأخرون غير مستعمل في المعلوم على ما صرح به السيد العلامة، يعني هو الشريف الجرجاني في حواشيه، يعني حواشيه على الأصل، لما يقول الأصل يعني على الشمسية، في حواشيه، في حواشيه على الأصل، في حواشيه يعني في حواشيه على الأصل، لما نقرأها الشمسية إن شاء الله راح نقرأها في الحاشية للشيخ الشريف الجرجاني، السيد الشريف الجرجاني، الشمسية موجودة. وإما لأن حكم القضايا في عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين ليس كحكمها في العكس المستوي أو في المستوي، فلو شرع فيه لاحتاج إلى تطويل الكلام إذ لا يمكنه الإحالة على العكس المستوي. لاحظوا في عكس النقيض الموافق أحال على العكس المستوي، قال كل ما درسناه هناك وكل الأدلة التي نستعملها هنا هي الأدلة نفسها التي استعملناها هناك فأحال عليه، أما لو شرع في المخالف لاحتاج إلى تطويل، وفي الحقيقة الأمر ليس بهذا التطويل يعني، ولكن لعله أنه أراد أن يختصر، لعله أراد أن يختصر. نعم لا يمكنه الإحالة على العكس المستوي، يقول كل ما درستموه في العكس المستوي فهو مطبق هنا كما فعل بال. قال فلهذا تركه اهتماما بشأن الاختصار واحترازا على التطويل والإكثار. والبيان يعني الدليل في انعكاس القضايا بعكس النقيض هو البيان في انعكاسها يعني بالعكس المستوي من غير فرق، وكذا النقيض، وكذا النقض، هذه لازم تصير، وكذا النقض الوارد على انعكاس القضايا ها هنا هو النقض الوارد على انعكاسها ثمت، يعني هناك ثمت ظرف، هذه معناها هناك. فكل قضية تنعكس في العكس المستوي بدليل تنعكس هذه القضية في عكس النقيض بعين ذلك الدليل، نفس الدليل. وكل قضية لم تنعكس ثمت يعني هناك بعكس بسبب نقض، لماذا لم تنعكس؟ بسبب النقض عليها. لماذا لا تنعكس مثلا الموجبة الكلية موجبة كلية؟ لماذا لا تنعكس الموجبة الكلية موجبة كلية؟ لماذا؟ في العكس المستوي بسبب النقض عليها، هذا هو الجواب الصحيح، بسبب النقض عليها لأنه يرد عليها النقض. وكل قضية لم تنعكس ثمة بسبب نقض يعني عليها لم تنعكس هنا أيضا بسبب ذلك النقض، بسبب عين ذلك النقض. وعليك الاعتبار والامتحان فيما أعطيناك من القانون الكلي، أيوة، لكن لا تغفل عما ذكرنا من أن حكم الموجبات ها هنا، أن حكم الموجبات ها هنا هو حكم السوالب في العكس المستوي وبالعكس. واضح الكلام؟ وعليك الامتحان، امتحان الاختبار يعني اختبار القضايا، يعني اختبار بنفسك، يعني امتحان اللي هو ايش بتسموه انتو examination، هذا هو الامتحان الاختبار testing examination، هذا هو تختبرها بنفسك انت examinant، يعني مارسها try it. طيب. وبين انعكاس الخاصتين الموجبة انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية ها هنا ومن السالبة الجزئية ثمة. يعني السالبة الجزئية لاحظوا صار عليها إشكال، السالبة الجزئية في الخاصتين صار عليها إشكال العكس المستوي، إنه أنتم قلتم إنه السالبة الجزئية لا تنعكس ولكنكم نفيتم ذلك ثم قلتم إنها تنعكس الجهات، ولذلك خصها بالبرهان في العكس المستوي. فهنا يريد أن يأتي ببرهان الفرض ليثبت انعكاس السالبة الجزئية في العكس المستوي وانعكاس الموجبة الجزئية في عكس النقيض. فاللي عليه إشكال أكثر قضية مشكلة هي الموجبة الجزئية في عكس النقيض والسالبة الجزئية في عكس المستوي، وهاتان القضيتان يبرهن عليهما باستخدام الفرض. فأراد أن يأتي بمثال على عكس على البرهان أولا على هذه القضايا. أولا يريد أن يأتي بمثال على البرهان، يعني لا يريد أن يورد جميع البراهين لأنه أحالك على العكس المستوي، قال لك البراهين المستعملة هنا هي عين البراهين المستعملة، فلا يريد أن يأتي بجميع البراهين. أيوة. ولكن أراد أن يأتي بمثال على البرهنة عليه، فقال نريد أن نبين لكم طريقة جديدة في البرهان هي طريقة برهان الفرض. ولكن برهان الفرض كنا قد ذكرنا لكم أن السالبة الجزئية في العكس المستوي، السالبة الجزئية في الخاصتين تنعكس عرفية خاصة ببرهان الفرض، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق في عكس النقيض، فهذا محله. فأراد أن يبرهنها هنا، يعني لماذا يريد أن يتكلم عن العكس المستوي هنا وهو في بحث عكس النقيض؟ لأنه أحال البحث على هذا الموضع. وأيضا من المناسب بحث العكس برهان السالبة الجزئية، انعكاس السالبة الجزئية في العكس المستوي هنا، لأن القضية التي تقابلها في عكس النقيض هي الموجبة الجزئية، وهما القضيتان المشكلتان، يعني أكثر قضيتين مشكلتين. فكما يقولون ضرب عصفورين بحجر واحد، هذا المثل عندنا، ضرب عصفورين بحجر واحد. ما هو المثل المقابل له باللغة الإنجليزية؟ نفس الشيء، ضرب عصفورين بحجر واحد. سبحان الله، هذه الأمثال إذا وجدت في اللغات هكذا تكون من تبادل الثقافات، أو أحيانا تكون من يعني نفس الملحظ قد لاحظته الشعوب، لكن في العادة والله أعلم عندما يكون اللفظ نفسه ربما يكون قد دخل من الترجمة. عندما تكون نفس الألفاظ تلاحظ hitting two birds نفس العبارة، فتكون هذه أخذناها في من الترجمة، من حركة الترجمة. الله أعلم. المعاني من التجارب تكون، لكن المعاني تكون من التجارب. ففي مثلا في اللغة الإنجليزية أنا لاحظت بعض الأمثال proverbs تحمل نفس معاني عندنا موجودة لكنها ليست نفس العبارة. يعني أمثال هنا في مثل في بريطانيا love me love my dog with me love me love my dog with me من أحبني أحب كلبي معي، من أحبني أحب كلبي معي. في بيت شعر عند العرب، بيت شعر جاهلي، الشعر في قرون الاستشهاد، يقول وأحبها وتحبني وتحب ناقتها بعيري، وأحبها وتحبني وتحب ناقتها بعيري، تحب ناقتها بعيري. البعير فاعل ولا؟ ما هو بجوز إذا قلت إذا نصبتها صير البعير فاعل، فبدك تقول ويحب، لكن هي وتحب فقط من طرف البعير يعني. فأنا أحبها وهي تحبني، وأيضا البعير أحب الناقة أو الناقة أحبت البعير، فهذا قريب من ال نعم. في هنالك منير البعلبكي اللي عمل كتاب المورد، ترى هذا عند له كتاب المورد، رأيت كتاب المورد ترجم الإنجليزي للعربي، وهنالك إنجليش عربي ديكشنري، عربي إنجليش ديكشنري اسمه، وضع جزءا من الديكشنري، جزءا من القاموس، وليس جزءا من القاموس والملحق أبندكس يعني بالقاموس، سماه مصابيح المعرفة أو تجارب الشعوب أو شيء من هذا النوع، يتكلم فيها عن الأمثال، فيضع مقابلات الأمثال الإنجليزية ومقابلاتها باللغة العربية. ففعلا تجد هنا الكثير من الأمثال، المعنى هنا هو عين المعنى هنا، لكن الألفاظ مختلفة، الألفاظ مختلفة. الله يفتح علينا وعليكم إن شاء الله. الآن وقفنا عند البرهان أليس كذلك، وبيان انعكاس الخاصتين، يعني هنا نريد أن نفهم لماذا أتى بالكلام عن الموجبة الجزئية في عكس النقيض والسالبة الجزئية في عكس المستوي، فهمنا نعم إلى العرفية الخاصة، إلى العرفية ببيان آخر غير البيان المذكور في العكس المستوي، وهو طريقة نعم الطريقة هذه، هنا طريقة الفرض، هناك كانت طريقة الخلف وطريقة العكس. قال وحاصل المعنى أنه قد يبين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية هنا، أي في عكس النقيض، وانعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية ثمة، أي في العكس المستوي إلى العرفية الخاصة، لكن البيان في انعكاسهما غير البيان الذي ذكره المصنف في العكس المستوي وهو الخلف، بل البيان هنا هو الافتراض الذي ذكرته ثمة، ذكر هنالك الافتراض ثمة منه قبل الشروع، يعني طرفا منه، ذكرت ثمة منه، يعني ذكرت هنالك في العكس المستوي طرفا منه قبل الشروع في عكس النقيض شيئا، هيها قالها شيئا، يعني ذكرت ثمة منه شيئا أو طرفا، واضح؟ شو إعراب شيئا؟ مفعول به. واضح يا إخواني؟ في شيء حتى الآن مش واضح من العبارة؟ العبارة واضحة؟ طيب نكمل. قال ولنبين ذلك في العكس المستوي أولا ثم في عكس النقيض ثانيا. فنقول الآن يريد أن يبين ماذا؟ يريد أن يأتي ببرهانين، البرهان الأول على انعكاس السالبة الجزئية إذا كانت إحدى الخاصتين بالعكس المستوي إلى عرفية خاصة بدليل الفرض أو ببرهان الفرض، وانعكاس الموجبة الجزئية إذا كانت إحدى الخاصتين إلى عرفية خاصة إذا كان العكس هو عكس النقيض أيضا بدليل الفرض، ولكنه بدأ آثر أن يبدأ بالعكس المستوي أولا لأنه أبسط وأوضح. طيب نمشي معاه عبارة في العكس المستوي، سالبة الجزئية لا هذه، طيب السالبة الجزئية اللي هي اللي نريد أن نعكسها العكس المستوي، ما هي سالبة الجزئية عرفية؟ عرفية عامة أو عرفية خاصة أو مشروطة خاصة. عرفية خاصة أو مشروطة خاصة. خلينا نأتي بمثال المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تقاس عليها. أليس كذلك؟ أعطوني سالبة جزئية عرفية سالبة جزئية إيش؟ مشروطة خاصة. مادام قلنا مشروطة خاصة إذن هي مشروطة عامة أولا. المشروطة العامة ما صورتها؟ بالضرورة سالبة جزئية بالضرورة. أول شيء بالضرورة ليس بعض جيم باء ما دام جيم، هذا صورة العرفية العامة. لكن إيش قيدها بخير؟ لا دوام لا دائم، وتصبح عرفية خاصة، تصبح مشروطة خاصة. طيب إذا الفرض عندنا هذه القضية الأصل أه؟ إذا صدق البرهان، إذا صدق بالضرورة ليس بعض جيم باء ما دام جيم لا دائما فليصدق، فليصدق ماذا؟ احنا قلنا انها تنعكس الى عرفية خاصة. الصورة في العرفية الخاصة ايش؟ دائما ليس دائما. وايضا السلب الجزئي يبقى سلبا جزئيا، ليس بعض جيم باء جيم، جيم ما تصبح باء جيم ما دام جيم لا دائما دائما ليس بعض باء جيم ما دام جيم لا دائما. واضح يا اخوان؟ عرفية خاصة. إذا هذه القضية هي الأصل المفروض الصدق، الأصل المفروض الصدق، وهذه القضية المراد إثبات انعكاس هذا الأصل إليها. واضح؟ أي عكس سوف نستعمل أو استعملنا هنا؟ عكس ماذا؟ عكس المستوي. العكس المستوي، لاحظتم لم يتغير شيء في مثل ما قلنا، لا قلنا لا ما ولا لا جيم، بقي الكلام واضح. الآن لاحظوا عندنا هنا القضية الأصل ماذا تقول؟ أصل القضية بعض جيم باء صح، ثم نفي. نعم ثم نفي صح. قال نفرض هنا، نفرض ماذا؟ مش قلنا بالمر عليكم ولا يكتب بس الأسود ما تحط الأسود نفرض. كيف انت والأخضر يا شيخ محمد؟ كتب شيء ولا لا؟ هو اللون مش فاتح هذا كويس أصلا، بس الأخضر مش مبين. نفرض نفرض لاحظ ماذا نفرض؟ نفرض دال، ماذا نقول دال؟ تساوي إيش؟ بنقلبها رياضيات. تساوي ماذا؟ بعض جيم. لاحظوا الأصل الأصل الأصل يعني القضية هو هذا، بعض جيم هي بعض. فلما فرضنا أخذنا هذا بعض جيم فرضناه دال. فرضنا شيئاً معيناً، فرضنا الموضوع. تريدون سين صاد؟ شين ما في اكس واي اي شيء فرضنا دال تساوي ماذا تساوي ماضي او هم على طريقه المناطق انهم يقولون هكذا نفرض بعض جيم هذه دال هذه طريقته على فكرة سيد الدال بين المنطقيين يعني هو عدد استعماله عدد دال ماذا يعني هو عدد بين عدد نعم طريقة الحرف الذي يستعمل في الفرض عندهم دال جرت العادة كذلك نعم دال لكن هذا ليس يعني من صلب العلم لكن طريقتهم فهم يقولون نفرض بعض جيم دال نفرض بعض جيم دال في الرياضيات يقولون العكس ذلك يقولون نفرض دال تساوي بعض جيم شيئا معلوما الرياضيات نعم. عكس المنطق لاحظ المناطق في طريقتهم نفرض هذا البعض نفرضه دال يعني لنسمي هذا البعض دال هذا يجوز ولا لا يجوز يمكن هذا الاولى لانه هذا الاولى وجودي والدال الان الرياضيات الجديدة نراهم يقولون suppose انه مثلا y بتساوي كذا مثلا x plus 1 الى اخره فهم يعكسون لكن ها المناطق كانت طريقتهم كيف نفرض هذا المقدار نفرضه شيئا واحدا هذا اولى من طريقه الرياضيات لكن كلاهما يعني صحيح لكن نفرض بعض الجيم دال طيب تذكرون بداية الكلام كانت انه نريد ان نطبق دال الان دال ما هي هي باء دال باء صح ولا لا موضوع محمود دال باء كما قلنا هناك الانسان والحيوان دال باء ايه فالاول قبل ذلك يقولون هم طريقتهم ماذا يقولون يقولون دال جيم وهو ظاهر لماذا لا يحتاج الى برهان لماذا هو افراده كما قلنا هنا الانسان حيوان ها فهذا معناها الحيوان مطلق تطلق على زيد وعمر لانه احنا نثبت المفهوم للذات فعندما تقول تفرض ذات الانسان دال ذات الانسان هي زيد وعمر تفرضه دال فتصبح ذات الانسان وظاهر صح ولا لا ظاهر هذا لا يحتاج الى برهان لانه ذات الشيء الماهية صادقة على جميع أفرادها صدقا حقيقية إطلاقها يبدو أن يشتري واضح؟ فإذا دال جيم وهو ظاهر واضح الكلام؟ دال جيم فرضنا بعض جيم دال فدال جيم وهو ظاهر ودال باء من أين؟ دال باء من أين؟ من إيش رح تتكلم؟ كيف من إيش؟ نحن قلنا إنه دال بعض دال جيم وهو ظاهر. فاحتاجنا دليل دال بعض جيم. دال باء من أين؟ لأنه دال هي بعض جيم وبعض جيم هي باء. ف... من أين من أين؟ مش هذه فرضناها دال؟ نعم فرضناها. طيب دال باء من أين أتينا بصحة هذه القضية؟ هذه القضية صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صحيحة. وهي ظاهرة الصحة لأنه نفس الفرض الأول يعني ماذا فعلنا؟ قلنا هنا بعض جيم يدل فقال دال جيم هو ظاهر لأنه هي الفرض ظاهر الآن دال باء من أي نأتي؟ هذه القضية صحيحة ولا لا؟ صحيحة من أي؟ صحيحة لأننا قلنا بعض الجيم اللي سميناه إيش إحنا؟ تفلسون المصطلحات الأصل صدر الأصل إذا كانت القضية غير مركبة نسميها من الأصل إذا كانت القضية مركبة فلها صدر ولها لا دوام أو عجز أو لا ضرورة فمنقول من فضل الأصل أو من لا ضرورة الأصل أو من لا دوام الأصل. فالأصل له إذا كان مركبا، إذا كان غير مركب فنقول من الأصل بحكم الأصل، بحكم الأصل. لكن إذا كان مركبا نقول بحكم صدر الأصل أو بحكم لا دوام الأصل أو بحكم لا ضرورة الأصل. فإذا ذال هي باب واحد من أين؟ من صدر الأصل اللي هي من المفروض الصحة، من الأصل الصادق. إذا هذه أيضا صادقة، دال باء ودال جيم. ثم عندنا قضية أخرى اللي هي لاحظوا دال باء ودال جيم. دال باء بحكم آ، لا عفوا أنتوا دال باء بحكم الأصل ليس باء، ليس باء. طب دال باء بحكم ايش؟ يلا طول الدينار ولا ما تقولوش دال باء بحكم زيد الاصل، لان لا ايش؟ لان لا دائما عكس ال عكس بحكم لا دوام. ما معنى لا دوام؟ لا دوام كله ليس لا بعض بعض نعم. ايش معنى لا دوام؟ الحلقة الماضية الأسبوع الماضي كنا نتكلم فيها لا دوام الاضطراب الآن. ما هي؟ إطلاق عام، قضية إطلاق عام. وعكس كيسيس صادر يعني نجيب الأصل؟ نعم. نقول هذه اللا دائمة هي قضية مطلقة عامة موافقة للأصل في الكم، في الكم ومصارفة مخالفة لا بالكيس. فلا دائمة ما معناها؟ بعض. أيوة بعض جيم باء، بعض جيم باء، بعض جيم احنا فرضناها ماذا؟ ذات. اذا هي ذات باء ايش بحكم ايش؟ بحكم لا دوام، لا دوام الاصل. نعم. واضح؟ لا اجمل تعليق صريح. انا سؤال سألتك نفس الشيء، يعني تريد كيف نفهم ذلك من لا من هذا المفهوم. بس أنا دال باء بحكم لا دوام الأصل، عندما أخذنا المحصل الافتراض عندما حملنا من مثال واحد أكدنا الافتراض، هنا حملنا من اثنين. أين المثالين؟ في الإنسان حيوان. ماذا؟ ركبنا الافتراض من حملنا الموضوع محمول على الموضوع وحملنا كذلك. طيب ماشي ما هي القضية؟ بالضرورة ليس بعض واضحة؟ بالضرورة ليس بعض الحيوان بإنسان ما دام حيوانا لا دائم. ما الحال؟ طيب نفرض بعض الحيوان الأسد زيد بعض الحيوان، فهذا زيد، أيوة، فزيد، زيد، بعض الحيوان زيد، زيد حيوان، ليس كذلك؟ نعم صار، هذا إيه ظاهر، وزيد إنسان صح، بحكم إيش؟ صدر الأصل، صح؟ صح لا طيب ماشي، لما أتكلم في هذه، أتيت بإيش؟ باللا دوام. ماذا تقول لا دوام؟ تقول بعض الحيوان إنسان. نعم في لا دوام. نعم فرضنا بعض الحيوان دال، صح؟ نعم. فدال دال حيوان وهو ظاهر، صح؟ ماشي؟ نعم ماشي. طيب ودال إنسان، هل يجوز أن تكون دال إنسان؟ لا ده بعض الحيوان، فبعض الحيوان إنسان صح ولا لا؟ طيب زين، إذا هذا حكم الأصل، صدر الأصل. ما معنى كلمة لا دائما؟ مطلقة، عامة، ها؟ موافقة للأصل، في الكم مخالفة لها في الكلم. تمام. طيب. الأصل ماذا كان يقول؟ بعض ليس بعض حيوان الإنسان. هذا الأصل ليس بعض الحيوان الإنسان. الآن ماذا نقول الآن إحنا؟ تصبح ليس بعض تصبح إيه؟ بعض. بعض. لأنه موافق لها في الكم. أيوة بعض الحيوان إنسان. بعض الحيوان إنسان. لاحظ ليس بعض الحيوان إنسان هنا، فهنا دال دال اللي هي بعض الحيوان عفوا حكم الأصل هنا لاحظ هنا بنقول دال ليس إنسان هذا حكم إيش الأصل حكم لا دال من الأصل دال إنسان واضح واضح كذي؟ أخذناها من لدوان من الأصل تأخذ زيت حيوان صح؟ اللي هي دال حيوان إذا فرضت بعض الحيوان هو دال فتأخذ من الأصل دال حيوان وتأخذ دال ليس بإنسان اللي هي ليس دال بإنسان صح؟ لكن من اللادوان هو قضية مساوية للأصل في الكم مخالفة لها في الكيل فتصبح بعض الحيوان الإنسان هي دال الإنسان دال الإنسان أنا كل هذا يا سيدي هنا كنت فهمت السؤال كان لماذا ركبنا الاستراب من المال وهناك لابد من التركيب على هو يريد ذلك صح هي هذا الحالة الأصل صادق صح؟ صح ما معنى صدقها؟ صدقها أنه هذا الجزء صادق وهذا الجزء صادق صح. هذا تكلمنا فيه سابقا فهو يريد هذا هو يريد أن يصل إلى البرهان هكذا هو وصل إلى البرهان يعني هكذا برهن لماذا برهن بهذه الطريقة؟ هذا ما خطر له إذا كان عندك برهان آخر ممكن أن تأتي به لاحظ فهو هكذا فكر الذي وضع البرهان هكذا مشى في البرهان هكذا فكر والبرهان ما هو؟ هو اختراع هو تفكير معين كيف أصل إلى هذه النتيجة؟ هو يريد أن يصل إلى أنه عكس هذه بعكس المستوي هو هذه فمشى بهذه الطريقة واضح؟ هذا واضح؟ موضوع أبسط مما تتخيله يا أخواني مش عارف ليش دائما برهان الفرض بيغلبني وأنا أشرحه مع إنه واضح كثير جدا من البداية واضح عندي هذه رجالة خلال 10 دقائق بدنا ننهي هذا البحث وبعدين نكمل المرة القادمة إن شاء الله خلاص ماذا تريد أن تنقل أي تنقل هنا دال الحيوان وهو ظاهر تحت دال ليس بإنسان هذا الجزء الثاني قلنا اللي لا دوام معنى لا دوام ما معنى لا دوام مطلقة عامة موافقة للأصل في الكم مخالفة لها في الكيف. فمن الأصل ليس بعض ذي الباء أو هنا ليس الأصل ليس بعض الحيوان ذي إنسان، فهنا بعض الحيوان إنسان اللي يدال إنسان. تمام؟ أكيدوا معي هنا إذا سمحتوا. ليس موعدنا كالقيد على القضية الأصلية؟ أي نعم. إذن لماذا يكون هذا قضيتان؟ يعني هذا القيد لا دائما يعطينا قضية جديدة. نعم يعطينا قضية جديدة في هذا الواقع. إذا سمحتوا لنا قضيتان. لا أنت لاحظ هنا يا شيخ. ليس بعض الجين باء وبعض الحيوان. أنا أفهم عليك، لكن هي بحكم قضية جديدة. هاي جيم وباء، جيم وباء، ها؟ هذا البعض جايز، هذا بعض جيم، صح؟ وهو بعض باء، لكن هو بعض جيم، بالنظر إلى كونه بعض جيم، أريد أن أسميه مدال. بالنظر إلى كونه بعض جيم، صح ولا لا؟ هنا دال هي جيم، صح؟ نعم. لاحظ أنت بتقول دال جيم، دال جيم ما دام جيم، ودال جيم ما دام باء، صح؟ يعني يجوز أن تقول دال جيم ما دام جيم، ودال جيم ما دام باء، ودال دال ما دام جيم، ودال باء ما دام باء، ودال باء ما دام جيم، ودال باء. لاحظ كيف هناك اعتبارات مختلفة، اعتبارات مختلفة، ينظر إلى الشيء الواحد باعتبارات مختلفة. الآن من هذه من هذا الشكل يمكنني أن أعمل قضية موجهة مركبة. لاحظ، لكن من هذه المركبة يمكنني أن أخذ قضايا جزئية، قضايا أخرى مفردة تكون هي يعني لوازم لتلك القضية. في الحقيقة مفهوم اللادوام قلنا إنه هو اللادوام في الحقيقة هو رفع الدوام. فلما أخذوا موضوع الإطلاق العام وجدوا إنه لازم لمفهوم اللادوام وليس حقيقة مفهوم اللادوام. صح ولا لا؟ فعبروا لي فقالوا انه لما ننظر الى شيء الى قضيه ثبت ما نعرفه مثلا قضيه ثبت فيها الحكم، ثبت فيها المحمول للموضوع انتفى، لا انتفى فيها المحمول عن بعض افراد الموضوع ما دام ذات الموضوع، لكن لا دائما. يعني شو ما معنى دائما هنا؟ أنه في بعض الأحيان ثبت المحمول لبعض أفراد الموضوع. ما هي القضية التي تعبر عن ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع؟ هي المطلقة العامة الموجبة. هذا معنى لا دوام. لاحظ كيف؟ أنا مهيئة إني بيّنت هذه القضية بما يكفي. الآن الخطوة الثالثة أن يأتي بقضية أجنبية. قضية أجنبية في الفيزياء مثلاً، في الفيزياء هناك شيء يسمى الفرض. إذا أردت أن تفسر مثلاً شيئاً معين فتقدم ما يسمى بالنظرية فعل. هذه النظرية تبقى نظرية إلى أن يقام عليها البرهان، لكن النظرية التي تقدم يجب أن توفر فيها عناصر معينة أن تفسر فيها الظاهرة التي مثلا تتكلم عن ظاهرة معينة مثلا في الضوء. الضوء. اختلف العلماء الفيزياء في الضوء، هل هو جسيمات particle جسيمات أو هو waves أمواج، هذا قديما. فاختار بعضهم نيوتن مثلا، اختار أنه عبارة عن جسيمات، واختار مثلا آخرون بأنه عبارة عن أمواج. فالذي اختار أنه جسيمات عليه أن يفسر ظواهر الضوء من انعكاس الضوء، حيود الضوء، حيود ظواهر الضوء يعني انكسار الضوء والحيود. فالذي اختار نظرية الجسيمية عليه أن يبين كيف ينعكس الضوء إذا زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، كيف يفسر ذلك؟ فأتى بكرة حديدية على نيوتن، على سطح صلب حديدي، ورماها بزاوية فانعكست بزاوية تساوي زاوية، فأثبت أنه هي يمكن أن، وهكذا. فإذا قدرنا نظرية معينة تستطيع أن تفسر جميع الظواهر المحيطة بأمر ما، فهذه النظرية تكون، لا نقول أنها تصبح قطعية الثبوت، ولكنها تصبح ثبوتها ظنيا مضمونا ظنا قويا، لأنها استطاعت أن تفسر كثير، لاحظتين تفسر أكثر من الأشياء. يعني مثلا مثل السوبر سترينجز الآن، نظرية الأوتار الفائقة، ما تسمى الأوتار الفائقة الآن، تتكلم في أبعاد كثيرة في الحقيقة، أكثر من الثلاث أو أربع أبعاد التي يتكلم فيها أينشتاين مثلا. تحاول أن تفسر الكون والعالم، لاحظ كيف ستبقى صحيحة، عليها انتقادات وعليها مناقشات، لكنها تبقى صحيحة إلى حد ما وقريبة. مهما استطاعت أن تفسر أكثر وتبين أكثر تصبح أقرب إلى الصحة، لاحظ. لكن هنالك فرضيات، أفرض فرضية، أستطيع أن أفرض فرضية معينة وأقيم البرهان على صحتها. هناك فرق بين أن أفرض فرضية وأحاول بها تفسير الظواهر، يعني أقدم نظرية معينة دون برهان عليها، أقول هذه النظرية اقبلوها مني لأنها تفسر هذه الظاهرة وتفسر هذه الظاهرة وتفسر الكون، مثلا ظواهر الكون حتى الآن، ولا تتناقض مع نفسها، اقبلهم، لكن ليس عندي برهان عليهم. هذا مقبول في العلم الحديث، التطبيق موجود كثير، نقرأ نظريات كثيرة جدا في الفيزياء والكيمياء وكل العلوم، وحتى في الطب وفي كل العلوم نقرأ نظريات. هذه النظريات هي عبارة عن محاولة، يعني لا تعني كونها محاولة لتفسير الواقع، واضح؟ وتبقى هذه المحاولة مقبولة إلى أن يأتي عليها، يرد عليها النقد. لكن هنالك طريقة أخرى، أن أفرض فرضية معينة أنا، ثم أقيم الدليل على هذه الفرضية. هذه الفرضية يكون لها أساس من ملاحظتي أنا، من حدسي أنا، لاحظ؟ يعني أنا أحدث حدسا، أقول الأمر كذلك، أحدث حدسا، strongest الأمر كذلك، وأضع هذه كفرضية ثم أقيم الدليل عليها. هناك فرق بين الأمرين، أرجو أن تفهموا الحالة، الفرق بين الأمرين. فهنا يأتي بقضية أجنبية يقول فيها دائما ليس ما دام دائما ليس دال ما دام. هذه يعني هو يلاحظ فيها هذه القضية، من هي الموجهة؟ دائما ليس دائما دائما دائما دائما مطلقا ليس دال جيم ما دام با دائما ليس دائما مطلقا. كيف ما دام فينا؟ ما دام لو كانت دائما ليس دال جيم تكون سالبة دائما مطلقة. لكن هي اصلا دائما دال جيم ما دام باء. هذا ايش اسمها؟ عرفية. عرفية. ايوه عرفية عامة لكنها كيف ما دام باء يجوز في المنطق. ما دام باء، ما دام جيم، ما دام دال، ما دام اي شيء. أجنبي يعني عكس كتبنا خطأ ما دام باء يكون يعني فعليات صغيرة. ليس جيم من هنا ما دام باء هنا ما دام باء هي جزء يعني ما دام باء هنا شيء هو فرض فرضه. نعم ليس موضوع ما دام لا أنا بينت هذه القضية في المنطق. يجوز أن تقول ألف باء ما دام جيم، ألف باء ما دام دال، ألف باء حرة ما دام ذات باء مثلا. هنا ما دام باء، ما دام ذات الموضوع باء، لكن ما علاقتها في هذا الأمر؟ هي فرضية. هو فرض فرضية، ولكنه هذا الفرض عنده له دلائل وله سوف يقيم الدليل عليه. سوف يقيم الدليل. فيقول دائما ليس دال هذه إيش نسميها؟ هذه أخذناها من وين؟ قال ظاهر وهذه نعي بحكم لا ضرر. وهذه أجنبية يعني وين شو يعني أجنبية؟ ليس خارج هذا. أجنبية مفروضة إيه؟ مفروضة هكذا فرضا بالفرض مفروضة. بلاش نقول يعني نفهمها غلط. أجنبية بلاش نقول مفروض الصدق فتفهم انها مثل الاصل. اجنبي يراد البرهان عليها جيد. اجنبيه لا هو اتى بقضيه اجنبيه قال دائما ليس هذه عرفيه عامه. يعني هذا دائما ليس دال ليس دال جيم ما دام باء. لا دائما ليس دال جيم ما دام باء. دائما ليس دال دال هي بعض جيم صح. ليس دال جيم ليس دال جيم دال هي بعض جيم. فهذا هو ليس دال جيم ما دام باء دائما ما دام دال باء او ما دام ذات الباء. ما دام ذات الباء ما دام ذات الباء ما دام ذات الباء ما دام ذات الباء ليس ليس جيم. هي ما معنى هذه؟ معناها انه ثبت مفهوم المحمول لذات الموضوع رجع للاساسيات انتفى مفهوم المحمول لذات الموضوع دائما ما دام ما ثبت ذات باء. ما ثبت ذات باء. طيب ما ثبتت ذات باء هل ينتفي دال عن كونها جيم؟ لا. إذا فرضنا هذه الصورة لا ينتفي يعني. هذه الصورة لا لأن دال باء أحيانا بعض الدال باء أو لأن بعض دال أو بعض باء دال يعني. لا أنت بدك تشوف نقيضها تثبت نقيض. لاحظ هو ماذا سيفعل. هو فرض غالبا يمكن هذه الصورة لا تعبر عنها. هذه الصورة قد لا تعبر عنها يعني المحاولة مني قد لا تعبر عنها. بس هو بيقول دائما ليس إذا شفناها في صورة في الأمثلة أظن في بعض المحشين أتى بمثال عليها. لاحظوا البرهان لا يتوقف على الأمثلة. لاحظوا هو فرض فرضية اعتبروها إجمالية يريد البرهان عليها. لاحظ سنعود إلى الأمثلة، سنعود إلى المثال. سنعود إلى المثال. لكن الآن كيف يبنى على هذه؟ يقول إما هذه صادقة أو نقيضها صادق. تعرفون الطريقة. فيكون نقيضها إما هذه صادقة أو نقيضها صادق. وهو هذه أشياء. نقيض عرفية عامة. عرفية عامة ثالثة. نقيضها إيه؟ وإلا يعني بقول ده ودائما هنا ودائما كذا ودائما وإلا هاي طريقتنا في البرهان لكان ذلك لكان الدال جيم أيوة دال جيم حين هو هو جيم حين هو باء ما دام باء حينية مطلقة هذه نقيض هذه صح وإلا لكان دال جيم حين هو باء وإلا لكان دال جيم حين هو باء. إذا لاحظوا دائما ليس دال جيم ما دام باء. وإلا لكان دال جيم حين هو باء. صح ولا لا؟ دال جيم ودال باء بحكم دوام الأصل. طيب. الآن حتى الآن مفهوم ننتقل منها قال فيكون إذا هذه كان قال وإلا لكان دال جيم حين هو باء قال فيكون دال باء حين هو جيم هذه النوع من أين أتى بها قال هذه زي ما نقول زيد كاتب بالفعل حين هو ساكن أطار يلزم منه أنه أن يكون ساكنا بالفعل حين هو كاتب لاحظ لو أخذنا هنا حاشية زيد ساكن أطار أو زيد ساكن مصابع حين هو كاتب وزيد كاتب حين هو زيد كاتب بالفعل حين هو ساكن مصابع لازم أن يكون ساكن بالفعل حين هو كاتب زيد ساكن زيد كاتب بالفعل حين هو ساكن مصابع شوفوا هذا المثال عندي هنا كاتب وهنا ساكن الأصابع وهذا دال ليكون زيد مش بعض بعض الكاتب زيد فلاحظ دال اللي هو زيد كاتب بالفعل حين هو ساكن كاتب بالفعل حين هو ساكن الأصابع لا مش كاتب بالفعل بالفعل الفعل هنا هو متحرك الأصابع. مش مشكلة هذه قضية كاذبة. شوان زيد كاذب بالفعل حين هو ساكن الأصابع يلزمها زيد إيش ساكن الأصابع حين هو كاتب بالفعل صح ولا لا؟ إذا ثبت إنه زيد كاتب بالفعل حين هو ساكن الأصابع فيلزمها أن زيد ساكن الأصابع حين هو كاتب بالعكس أو يعني لا دي بالمتحرك الأصابع مش أحسن زيد كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع ها يلزمها أن زيد متحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل لاحظ لا ليست عكسا هذه حينية مطلقة وحينية مطلقة والحينية المطلقة لا عكسها ليس حينية مطلقة لكنه لازم لها ليس بحينية العكس فهذا هو الذي يريده هنا يقول إذا كانت دال جيم حين هو باء فيلزمها أن دال باء حين هو جيم مثل هذه الحالة مثل هذه الحالة لاحظ أيها دال جيم باء دال مضبوط الحالة الصورة اللي أنا كتبتها إذا كانت دال هي جيم حين هي باء فدال هي باء حين هي جيم صح ولا لا؟ هذا فيقول هذا وإلا لكان دال جيم حين هو باء فيكون دال باء حين هو جيم هذا آخر حالة آخر حالة يريد أن يقول وقد كان ذا ليس با حين هو جيم وقد كان ذا ليس با وقد كان ذا ليس با ما دام إيش ما دام جيم جيم هذه ما أخذناها هذه نقيض الأجنبية واضح؟ وهذه لازم النقيض ماشي؟ وهذه قد وقد كان دال ليس باء ما دام جيم منين وجدناها؟ يمكن عكس الأجنبية لا هل عرفوها أصلا؟ دال ما هي دال؟ دال بعض جيم بعض جيم وقد كان بعض جيم ليس ليس بعض جيم باء نعم فدال ليس باء اللي هي بعض جيم ليس بعض جيم ليس باء ما دام جيم هذا هو اللي هو صدر الأصل إذا هذا من صدر الأصل إذا من هنا حصل عنده تناقض قال هذا أخر لما ظهر التناقض ظهر أن الأجنبي أن نقيض الأجنبية باطل عفوا أن هذا الخل لما ظهر الخل وهو لازم النقيض فنقيض الأجنبية باطل فالأجنبية صحيحة فالأجنبية صحيحة الأجنبية صحيح الأجنبية هذه إذا دققتم فيها هي عبارة عن إيه؟ العكس. لاحظوا دائما ليس دال، دال هي بعض باء، هي بعض جيم اصلا دائما هتصير بعض باء ما دام باء. لاحظ ودائما ليس دال جيم ما دام باء هيدا. هذه الأجنبية صح؟ نعم. الأجنبية عبارة عن عرفية خاصة. هي عرفية عامة ولكن في ضمنها عرفية خاصة. مرة أخرى. ظهر الخلف. نعم. فلما ظهر الخلف ظهر إنه هذا اللاز الباطل. هذا الخلف وقد كان هذا، فهذه باطلة. باطلة. هذه باطلة وهذه باطلة. تكون هذه الصحابة الأجنبية. الأجنبية. صحيح. طيب هل يصدق كذا؟ هل يصدق الأجنبية أولا؟ هل يصدق هذا؟ دائما ليس دال جيم ما دام باء. هذه الأجنبية هنا دال فيها نحن الرابط بالإشكال عندنا في إيجاد الرابط بين هذه الدال. دال هي بعض جيم أليس كذلك؟ بعض جيم وليست بعض باء صح؟ نعم نعم بعض جيم. فهنا دال دال هي باء هيها بحكم الأصل، لأنه دال هي نفسها التي هي بعض جيم هي نفسها بعض باء. يعني دال هي بعض من جيم ولكنها بعض من دال باء أيضا في نفس الوقت. فلذلك دال هنا لاحظ الأجنبية هذه هي نفس العكس مع استبدال بعض جيم هنا ببعض باء هنا. فدال المفروضة هي بعض جيم تكون هي نفسها بعض بعض باء أيضا، لأنه إحنا أثبتنا إنه دال باء بحكم لا دوام الأصل ودال جيم مفروضة. كيف انتقلنا من دال باء إلى بعض دال باء؟ طيب الآن كل شيء واضح ما عدا شيء واحد صح؟ اللي هو هذه تقول دائما ليس دال جيم ما دام باء. لو فكناها تصبح دال، حسب ما احنا فرضنا دال فرضناها بعض جيم، فلو فكناها تصبح دائما ليس بعض جيم ليس يعني بعض جيم باء ما دام جيم، لكن عندنا اللي هنا ليس بعض، لكن عندنا احنا العكس ليس بعض باء جيم ما دام باء لا دائما. من اين اتينا بهذا الكلام؟ قلنا هنا اذا نظرنا الى هذه الحاله دال كما تفرض بعض جيم فانها تفرض ايضا بعض دال، تفرض بعض باء. لاحظ ودائما ليس دال جيم ما دام باء، ودائما ليس دال جيم ما دام باء. دال اذا فرضناها بعض باء كما هو واضح هنا ومن هذه الصوره، اذا صح كونها بعض باء فتصح هذه. يعني الاشكال الوحيد يبقى عندنا انه أن تكون دال بعض جيم. أن تكون دال بعض باء. سيدي هكذا خلص الدليل الافتراض؟ خلص. لهذا لا على الإشكال. الإشكال أنا عندي من أين أتينا؟ ليش فرضنا دائما ليس الدال الجيم هذا ما بس أجنبي هذه ليش فرضناها كذا؟ كيف نفرض مثلا بعدها يعني لو مثلا أحلل بنفسي مثلا أنا جيت هناك يعني أي أجنبي أفرض يعني؟ هذه الجيم ذا هو باهي وكذلك الدال باء بفقر لا دم الأصل هذه كله فرضيات أخذناها من الأصل. صحيح. وهذه الأجنبي من أين جاء؟ من أوكي من ملاحظة العكس هاي نريد أن هو فرض ماذا فرض عرفية فرض عرفية عامة لأنه هو يريد أن يصل إلى العرفية الخاصة أوكي نعم يعني الفرض يفرض فيه يفرض فيه ما يناسبه من الحال اللي هو يبحث فيها طب احنا اخذنا الان فكرة عن البرهان الفرض الفرض اخذنا فكرة طبعا برهان الفرض يا اخواني عندكم الشمسية شرح الشمسية جيد برهان الفرض موجود في الشمسية يعني في جزء 50 حالة او 60 حالة فرض لكن ليس بهذا التعقيد موجود بأسهل بكثير من هذه الصور يعني برهان الفرض موجود في صور كثيرة فحاولوا انظروا فيه تجدون فيه له صور كثيرة له صور معقدة جدا وله صور سهلة جدا يعني فكرة الفرض فكرة أن تفرض بعض دين أحيانا تصل إلى النتيجة بسرعة وأحيانا تتعقد السؤال الثاني لماذا يسلك هذا المسلك لأنه هكذا فكر تفكير فيه التواء وفيه تعقيد نعم فيه شيء من ذلك لكن في النهاية جيد الآن مبدأ الفرض صار واضحا لكم فكروا فيه حاولوا أن تتأملوه أكثر وأكثر المرأة في الكتاب ذكر برهان الفرض بالأمثلة الأمثلة والشارح ذكرها أيضا بالأمثلة يعني الشارح شرح المثال شرحها بالأمثلة والبرهان أيضا بالأمثلة لا حتى بس المحشين كأنهم بالأمثلة فاقرأوا الحواشي اقرأوا الشرح ونتكلم فيه إن شاء الله المرة القادمة ماشي كذلك يعني نحاول يعني سأحاول إن شاء الله أن أقدمه بصورة أبسط من ذلك اللي بيقرأ عندكم شرح السعد على الشمسية موجود طريقة عرضه لبرهان الفرد في الخاصتين طريقة جميلة جدا وأوضح وأخطر من طريقة حتى من طريقة القطب في شرح الجعل الشمسية برهان الفرض على الخاصتين الخاصتين اللي هو آخر مبحث في عكس النقيض نعم انهينا على عكس المستوى طريقة الخاصة بس القادم نعيدها نعيدها من هذا خلف إلى النتيجة خلينا نقرأ بس قليلا مع هذا بس قليلا نحاول نفهم عبارة قال ونبين ذلك في العكس المستوى صفحة 357 أولا ثم في عكس النقيض ثانيا فنقول إذا صدق بالضرورة أو دائما ليس بعض جيم با ما دام جيم لا دائما هذه عبارة عن إيه؟ مشروطة خاصة أو عرفية خاصة عرفية خاصة نعم صدق دائما ليس بعض با جيم ما دام با لا دائما لي عرفية خاصة لأننا نفرض الموضوع وهو بعض جيم لا دال، يعني نفرض بعض الجيم دال. لاحظوا الأقوات شوية قد لا تفهمنا يعني. بعض الجيم ضعوها بين قوسين أفضل، بعض الجيم دال. يعني أنا نفرض هذا البعض جيم نفرضه دال وليس بعض جيم دال هكذا. فدال جيم هو ظاهر، لاحظ دال جيم هو ظاهر، هذا لأنه المفهوم المحمول مفهوم الموضوع يحمل على أفراد الموضوع. ودال باء بحكم لا دوام الأصل. لماذا بحكم لا دوام الأصل؟ قلنا لكم لأنه كان الأصل دائما ليس باء، ليس باء يعني ليس دال اللي هي بعض جيم، ليس دال باء، فبحكم لا دوام تصبح بعض جيم اللي هي دال باء بالفعل اللي أو بالإطلاق العام. فهذا الذي قاله هنا دال جيم وهو ظاهر، ودال باء بحكم لا دوام الأصل، لأن مفهوم لا دوام أن بعض جيم باء بالفعل، وقد فرضنا ذلك البعض دال، فدال باء بحكم اللا دوام. واضح؟ وليس دال جيم ما دام باء، هذه الأجنبية. دال جيم ما دام باء، وإلا لكان دال جيم حين هو باء، فيكون باء أي نعم نقيض داء هذه العرفية. لاحظوا شو علق عليها المحشي، ماذا قال المحشون عنها لما قال ودائما ليس وليس ذال جيم ما دام باء، وليس ذال جيم ما دام باء. طبعا هو لاحظ وقال وليس دال جيم ما ذكرش دائما، لم يذكر دائما، لم يذكر دائما. هذه نفس الحالة الماضية، المرة الماضية ذكرنا لكم حالتين، ولازم يقول وليس ودائما ليس، ودائما ليس. فما ذكر دائما؟ لأنه نقيضها اللي هو الحينية نقيضة العرفية نعم. ماذا قال عنها؟ قال فهي قضية عرفية عامة، وحذف الشارح جهتها كما ظهر، وهي قضية خارجية يريد أن يثبتها ليثبت بها التنافي بين الوصفين، أي الكتابة والسكون، على الكتابة والسكون هي المثال يعني. فيتوصل بذلك إلى صدق الجزء الأول من العكس. الآن بدك تمشي معاه أنت في الأمثلة التي فرضها، اللي هي زيد ساكن الأصابع متحرك الأصابع حين هو كاتب وحين غير كاتب. تمشي مع الدسوقي في الأمثلة لأنه برهن البرهان بالأمثلة حتى تفهم لماذا قال وهو سكون الأصابع. أول يعني يريد أن يحاول أن يثبت الجزء الأول للعكس، يعني أن عكس الأصل هو هكذا، والإثبات الجزء الأول هكذا، وبعدين لاحقا لا دوام سهل، لا دوام سهل الجزء الثاني، لا دوام سهل. دائما ليس باء جيم ما دام باء هذا سهل، لا دوام من أين لا دوام؟ سهل لا دوام فعلية هذا سهل. طيب تأملوا أنتوا الكلام زي ما قلنا، وإن شاء الله المرة القادمة نحققه بشكل أفضل ونبينه. دعوني أراجعه في الشمسية وشرح الشمسية وشروح الشمسية، هنالك طريقة يمكن تكون أوضح من ما فعل هنا بالاختصار. يعني إن شاء الله لعلنا معا نحاول يعني نخطو هذا الخطوة، لكن في بداية الفرض أهم شيء بداية الفرض كيف وصلنا إلى هذه القضايا، ولاحظ صدر الأصل ولا دوام الأصل، هذه أهم أشياء في برهان الفرض. في أي مجلس الشمسية؟ البناء في الشمسية في عكس النقيض. الساعة 12 لربع يا أخواني، فدعونا نرحل فوراً.